بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذا الحديث أهمية السؤال عن الأمور العظام من التوحيد والشؤون المهمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فوائده بيان الأمر العظيم للناس من جهة، وتيسير التيسير الشرعي من جهة أخرى، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وأن هذا الدين دين يسر، لم يكلفهم الله عز وجل إلا بما هو يسر، فلهذا لا يجوز استثقال شيء من الدين، بل هو دين ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفيه أن أول ما يدعو إليه الداعي إلى الله عز وجل توحيد الله، ولهذا كان معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، من قوله تعبد الله لا شرك به شيئا. وفيه أن عبادة الله عز وجل تذكر للناس إجمالا ويفصل لهم فيها، فيبين أن هذه من العبادة وهذه من المكان، وإن كان عرفوا أن العبادة اسم جامع، لكن لا بأس بتفصيل الأمور حتى يتضح لهم ما يسيرون عليه ويتعلمون ذلك. وفيه العناية بأركان الإسلام، وقد اشتمل هذا الحديث وجملة أحاديث عليها، وتعليمها وتفصيلها وبيانها وشرحها. وفيه الدلالة على الخير لا أدلك، والدال على الخير كفاعله، والأنبياء أدلاء على الخير، كلهم أدلاء على الخير، على العلم وعلى الهدى. وفيه أن الخير له أبواب كما في هذا الحديث، على أبواب الخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذا الخير أبواب ولتلك الأبواب مفاتيح، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. والحديث حسن، فالخير له أبواب والأبواب لها مفاتيح، ومفاتيح الخير هم أنبياء الله ورسول الله، وهكذا أهل الحق والهدى، مفاتيح خير مغلاق شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خيركم من يرجى خيره ومن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ومن أبواب الخير الصوم، فإنه باب عظيم من أبواب الخير، من أبواب الهداية وأبواب صلاح القلوب، مغفرة الذنوب. ومن أبواب الخير الصدقة، فإنها مفتاح عظيم، باب واسع لدخول الجنة، تطفئ الخطيئة. ومن أبواب الخير الصلاة، لا سيما النافلة، الفريضة أهم وأعظم، لكن هنا في سياق النافلة، الفريضة قد تقدمت قول تقيم الصلاة وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة، قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، حديث في الصحيح. وفيه أن الذي يقوم الليل ليس معناه يقوم وليس له رغبة في النوم، فربما قام وهو يرغب، ولكن يجا في جنبه عن مضجعه فيعتاد ذلك وينشرح صدره ويستعين بالله ويستفيد، إذا تعود على ذلك هنيئا له. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الليل ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت المشركين المضاجع. لهذا قال الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي ما تقر به أعينهم يوم القيامة جزاء بما كانوا يعملون. فما أعظم هذا. وقيام الليل يصدق على وقت قصير لو قرأ 30 آية، ولكن كل ما كان في ذلك، كل ما كان أكثر قياما، يعني يصلي من الليل 11 ركعة أو نحو ذلك، كان أفضل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي هذا أن الأمور، أن الدين منه عظيم ومنه أعظم، فرأس الأمر هو الإسلام، رأس أمرك هو دين الله عز وجل، وعمود الأمر هذا كما في الحديث صلاة، وذرة سنامه الجهاد، ذروة سنام الإسلام. وفيها أن ملاك هذا الأمر وملاك الخير وضبط، يعني هو اللسان، الملاك معنى ملك ذلك هي اللسان. فإذا كف الإنسان لسانه إلا من خير، قولوا خيرا تغنموا، اسكتوا عن شر تسلموا، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت. فهنا حصل له ضبط جيد لنفسه على طاعة الله والبعد عن معصية الله، ملاك ذلك. وهنا ينكف عنه شر عظيم ويحصل له خير كثير. وأن اللسان تحصل بها حصائد مضرة في الدنيا والآخرة. درسنا اليوم على الحديث 30، قال النووي رحمه الله 30، وهو حديث أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر الخشني رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض، فرائض فلا تضيعوها، أي احفظوها، احفظوا فرائض الله، فاحفظها يحفظك الله، فإذا حفظت فرائض الله حفظك الله. وفي حديث ابن عباس المتقدم: احفظ الله يحفظك. قال: احفظ الله من معانيها احفظ، احفظ حقوق الله وهي التوحيد وما كان من حقوقه سبحانه، واحفظ حدود الله، واحفظ فرائض الله وأوامر الله ونواهي الله، بهذا يحفظك الله عز وجل. وهنا نظير ذلك: فرض فرائض فلا تضيعوها، فمن ضيع هذه الفرائض ضيع دينه. فلا تضيع الصلاة لأنها فريضة، ولا تضيع صيامك ولا زكاتك ولا حجك. وإذا أردت أن تفصل في هذا: لا تضيع أوقاتها، ولا تضيع خشوعها، ولا تضيع طمأنينتها، فإنها لا تنفعك إلا بشروطها وواجباتها وأركانها، بل حافظ عليها في أوقاتها، حافظ على توحيد الله سبحانه وتعالى، لا يحصل عندك ضياع للتوحيد لا بشرك أكبر ولا بشرك أصغر. فكل هذه من فرائض الله، أعلاها وذروتها توحيد سبحانه. الله فرض على العباد توحيده وخلقهم لذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فرض فرائض فلا تضيعوها، فمن ضيع هذه الفرائض ضاع دينه. وهكذا الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وإذا حج لا يضيع حجه، فلا يضيعه بالرفث والفسوق والجدال في الحج الذي لا فائدة فيه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلا تضيع هذا. من الناس من يضيع حجه، يضيع صلاته ويضيع حجه ويضيع صومه ويضيع وقته ويضيع دينه، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ضيعه من أجل عرض من الدنيا. وضياع الدين وضياع الفرائض بعدم أدائها على ما أراد الله، وضياع الدين وضياع الفرائض بسبب الفتن، وضياع الدين وضياع الفرائض بسبب الدنيا. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم لأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. فإذا ضياع الدين والفرائض هو الحرص على الشرف، إما الدخول في مسائل من أمور الدنيا وكذلك المال. وضياع الدين وضياع الفرائض أيضا بالمجالسة، فقد تجد من يجالس ممن لا عناية له بدينه ولا فرائضه ولا عبادة الله، فهو ضايع ويضيعك. أضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. وهكذا ضياع الدين وضياع الفرائض غالبا يصدر عن جهل، فليعتني الإنسان بدينه وليفهم فيه وليتفقه فيه حتى لا يضيع عليه دينه وفرائضه ويلقى الله عز وجل يوم القيامة ولم يقم دين الله، وكأن الله خلقه سدى، معاذ الله، خلقه ما خلقه هملا. حدود الله التي حدها، سواء كان الحدود التي تقام بين العباد أو الحدود التي تكون فيما أمور في أمور شرعية، أن هذا لا يتجاوز صلاة لا يتجاوز بها إلى خمس، إذا تجاوزت إلى خمس تعديت حدود الله، وإذا نقصتها عما فرض الله تعديت حدود الله. والوضوء إذا توضأت مثلا بدل الثلاث جعلتها أربع، قل إيش علي أنا أزيد الرابعة، تعديت حدود الله، الله قد حد هذا للصلاة، فمن زاد تعمدا فقد تجاوز تعدى وظلم كما في الحديث. وهكذا أيضا في الطلاق، الطلاق مثلا يكرر أكثر من ثلاث في مجلس واحد يكون طلاقا بدعيا لأنه تعدى حدود الله. والمتجاوز والغالي في الدين متعدي حدود الله، مثل هذا فرموا وإياكم والغلو. والمبتدع في دين الله عز وجل متعدي لأنه يتهم الدين ولو لم يكن ذلك بلسان الحال، ما قال لكان بلسان الحال بالنقصان، فهو متعدي حدود الله. وهكذا تعدي حدود الله في الواجبات والمستحبات والسنن وسائر أمور الدين لا يجوز تعدي حدود الله فيها، فإن الله عز وجل قال أعطى كل ذي حقا حقه، شرع لكم من الدين ووصى به نوحا الذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فالواجب إقامة الدين، أما التعدي تعدي حدود الله فهذا ظلم للنفس، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، انتهاك حرمات الله يعني من تعدي حدود الله عز وجل، انتهاك حرمات الله سواء في المطعومات أو المشروبات أو الملبوسات أو كذلك في الأنكحة أو غير ذلك في البيوع، هناك محرمات حرمها الله عز وجل، فانتهاكها والوقوع فيها سبب للعذاب. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندم ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب. فالشاهد على أنه تارك المحرم تارك الواجب أيضا متعدي حدود الله، منتهك لحرمات الله بتارك هذا الواجب. وهكذا أيضا المرتكب لمحرم منتهك لحدود الله بارتكاب هذا المحرم، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم. وقد كانوا إذا سألوا عن شيء حرم من أجل مسألتهم، لا يسأل أحدكم فتحرم من أجل مسألته، ولا شك أن السؤال يكون حسب الحاجة، فإذا سأل إنسان عن ما لا يحتاجه كان ذلك من المنهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كره لكم قال الله عز وجل وكره لكم قيل وقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحديث مجموع طرقه حديث ثابت كما هو مبين هنا، له طرق، ولهذا حسنه الشيخ الألباني وقام الإجماع على ما تضمنه هذا الحديث على هذه الصفة، ليس كمثله شيء. وبعضهم يفصل ويقول المقصود ما سكت عنه من الأحكام لا عن مطلق الكلام، فإن الله يتكلم ولا يزال يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء، وهذا هو الصواب. يعني سكت عن أشياء بمعنى أنه من الأمور التكاليف والأحكام، لا أنه صفة السكوت بأنه لا يتكلم، بل من صفاته الكلام، كلم الله موسى تكليما ومن أصدق من الله حديثا. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا الحديث له أصل في القرآن والسنة الصحيحة. قال الله: قل ما أسألكم عليه من أجر إنما أنا متكلفين. لا تبحث عن شيء، لا تتكلف. قال: ما نهيتكم عنه اجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: لا تسألوا عن أشياء، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدل لكم تسؤكم، الآية، وأن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدل لكم. والحديث الذي ذكر آنفا: كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وما أما السؤال فيما يعني وفيما يهتم بهم الدين فهو مطلوب شرعا، وأما ما لا حاجة إليه فلا ينبغي ذلك. الحاصل: هذا حديث عظيم من جوامع الأحاديث ومن عموماتها، ومما تندرج تحته فقرات كثيرة عامة نافعة مفيدة، لا ينبغي إهمال مثل هذه الأحاديث وشرح هذه الأحاديث. وقد اعتنى رحمة الله عليه الأئمة بمثل هذه الأحاديث العامة في هذا الكتاب وفي غيره. إلى هنا.